بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر شوال عام 2400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 42 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يتحدث عن أكبر قضية في هذا الوجود، أكبر قضية في هذا الوجود هو موضوع هذا الكتاب. وهذه القضية هي قضية هذا الإنسان. هذا الإنسان لم يكن موجودا قبل فترة من الزمن، ثم سيرحل بعد فترة من الزمن. فلماذا جاء ولماذا يرحل؟ هذه قضية الإنسان. مجيئه إلى الدنيا بدون علمه ولا اختياره، ورحيله من الدنيا بدون علمه ولا اختياره. فلماذا جاء ولماذا يرحل؟ هل جاء باختياره؟ لا. هل يرحل بمشورة منه؟ لا. إذن لابد أن يبحث لماذا جيء به ولماذا يرحل. ولهذا قال أهل العلم: إن أكبر مغفل على ظهر الأرض إنسان يأتي إلى الدنيا ثم يعيش فترة من الزمن ثم يرحل، وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا رحل. هذا أكبر مغفل. ولو صنع ولو اخترع ولو اكتشف ولو ملك ولو كان صاحب ثروة، لأن هذا كله لا ينفعه. إن رحل كل هذا وراءه لا ينفعه بعد الرحيل إلا أمر آخر. فكيف يأتي إلى الدنيا فيعيش 40 عاما أو 50 عاما أو أكثر من ذلك أو أقل وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا رحل؟ ماذا يستفيد من ماله؟ وماذا يستفيد من جاهه؟ وماذا يستفيد من صناعته؟ كلها فوائد مؤقتة في الدنيا، لكن ينتهي نفعها عند باب قبره، ولا ينفعه هناك إلا أمر آخر. ما هو هذا الأمر؟ هل يعرفه بدون أن يتعلمه؟ لا، لابد أن يتعلم، لأن هذا الأمر هو عبادة الله عز وجل، كما قال الذي خلقنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه قضيتك أيها الإنسان، عبادة الله. عبادة الله ليست هي الصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة فقط، لا، كل حياتك ينبغي أن تكون عبادة، كما قال عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام: قل أي يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ماذا بقي لغير الله؟ لم يبق شيء في حياتك لغير الله. إذن ليس معنى هذا أن تبقى ساجدا راكعا، لا، مفهوم العبادة أوسع، معناها أشمل. أنت في عبادة، فينبغي أن تعرف ما هي العبادة. العبادة أن تعزم بقلبك على أن تطيع ربك طوال حياتك، وتبحث عن وتبحث عن ما يرضي الله عز وجل في نفسك وفي أهلك وفي جيرانك وفي أصدقائك وفي جميع المخلوقات، في مالك وفي تجارتك وفي وظيفتك، تبحث ماذا يرضي الله حتى أعبده به عز وجل. كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. حركة القلب ينبغي أن تكون عبادة، لا تحب إلا ما يحب الله، ولا تبغض إلا من يبغضه الله، ولا تكره إلا ما يكرهه الله، ولا تذل إلا لله، ولا تخشع إلا لله، ولا تخاف إلا من الله. فإذا حركة القلب وهي الحركة الباطنة كما قال ابن تيمية رحمه الله، الأعمال الباطنة الظاهرة والباطنة، هذا القلب ليس فيه إلا ما يحبه ربنا عز وجل. الذي يحبه الله نحبه، لأن محبة ذلك الشيء عبادة، والذي يكرهه الله نكرهه، لأن كره ذلك عبادة. ثم الأعمال الظاهرة، حركة الجسم لا تتحرك إلا في وفق ما أراد الله، وأنت في باب بيتك تقف، أين أريد؟ لماذا أخرج؟ هل أخرج في أمر يحبه الله أو أمر يبغضه الله؟ ثم إذا تحركت في الشارع، هل أنا ذاهب ومتحرك في أمر يرضي الله أو في أمر يغضب الله؟ وهكذا يكون ذهنك مع هذه القضية، لأن هذه قضيتك. ولهذا فإن أجرها أجر لا يتصوره العقل البشري، وعقابها عقاب لا يتصوره العقل البشري، كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ما هناك عذاب في الدنيا يقارب عذاب الله في الآخرة. إذن القضية عظيمة، لأن العذاب الذي جعله الله لها عظيم، والقضية عظيمة لأن الثواب الذي جعله الله لها عظيم. هذه قضية ليس في الوجود قضية مثلها، كل قضايا الدنيا صغيرة، هذه أعظم قضية في هذا الوجود، لأن الله خلق الكون من أجلها، خلق الكون والإنسان من أجلها، ويخرب الكون ويذهب بالإنسان من أجلها. فإذا انتهى من يقول الله الله، الله يخرب الكون بما فيه من صناعات وكشوفات واختراعات وأموال لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لأن الله ما خلق الكون من أجل هذه، هذه متع عاجلة للإنسان في الدنيا، لكن ليست هي المقصود، المقصود هو عبادة الله عز وجل. إذن أعظم قضية في حياتك هو عبادة الله، كم تعطي هذه القضية من حياتك؟ إذن انظروا في حياة المسلمين كم يعطونها من زمن لهذه القضية، كم يصرفون من الزمن في هذه القضية، إذن ما أعطوها حقها، لأن هذه القضية التي هي عبادة الله وتوحيد الله لها فروع، ولها ما يضادها وينقصها ويفسدها، لها أمور تفسدها ولها أمور تنقصها. كيف تعرفها؟ بالتعلم. كيف تتعلم؟ تقتطع من وقتك شيئا كبيرا لتتعلم القضية. الناس اليوم يتعلمون من أجل الدنيا، وهي أمر زائل، الدنيا منفعتها مؤقتة ثم تنتهي المنفعة، لكن القضية قضية العبادة ترافقك في حياتك وبعد موتك. إن هذه القضية عظيمة وينبغي أن تشغل بالنا، نفكر فيها كثيرا ونتحرك من أجلها، وننقلها لأهلنا وأجيراننا وأصدقائنا، ونكون سفراء لهذه القضية في كل مكان، لأن هذا عمل المسلم، كل من اتبع نبينا عليه الصلاة والسلام عمله أن يتحرك من أجل هذه القضية بلسانه ويده، علاقته بالناس، عاداته في بيته، كسبه للمال، صرفه للمال، يعني تحركه في الحياة ينبغي أن يكون وفق هذه الدائرة. هذا معنى العبادة. لأنك قلت، لأن الله أمرنا أن نقول أو أن نعترف أن صلاتنا ونسكنا وحياتنا، كل حياتك لله، حتى الموت ينبغي أن يكون في ذات الله. إذن هذه القضية قضية عظيمة، ولكن الناس يتعاملون معها معاملة فيها تساهل وفيها إهمال، ويقول الله غفور رحيم، لكن الله شديد العقاب. لو كان الله عز وجل يعني سبحانه وتعالى سيغفر فقط ما أرسل الرسل وما خلق النار. لماذا خلق الله النار؟ خلقه لمن يعصيه، لمن لا يتبع أمره، لمن يرتكب محارمه، لمن يهرب عنه ويشرد، هذه النار أمامه. إذا القضية عظيمة، الله غفور رحيم لكن الله شديد العقاب عز وجل. قد يعاقب الله على الكلمة الواحدة عقابا لا تتصوره. لماذا؟ لأنها خرجت من قلب مستخف مستهزئ بالله. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. هذا ربنا ربنا تبارك وتعالى ملك، ملك ملك عظيم عز وجل. أنت إن تذللت له وخضعت له بالكلمة الواحدة يرفعك في أعلى الدرجات. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في عليين. لماذا؟ القلب الخاضع، القلب الخاشع، التذلل للخالق، هذا التذلل عظيم يرفعك عند الله. ولو كنت عاصيا فإن الإنسان لو عصى الله وتذلل وتاب، تاب الله عليه وغفر ذنبه وقبل توبته. لكن لو أطاعه طوال حياته واستكبر على الله ومن على الله بأنني أنا أعبدك يا رب، من وفقك للعبادة؟ من هدى قلبك؟ كما في قصة الإسرائيلي الذي عبد الله 500 عام، ويوم القيامة يقول الله أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول لا رب عملي، فإنني قد عبدتك 500 عام. فيقول الله ردوا عبدي وحاسبه، فيحاسبونه، وإذا بعبادته 500 عام لا تساوي نعمة البصر. كم بقي عليك من نعم الله؟ فيقول أدخل عبدي النار بعمله، فيقول لا يا رب أدخلني الجنة برحمتك. ثم يعيده ويسأله يا عبدي من خلقك من العدم؟ من صورك؟ من هداك للدين؟ من يسر لك؟ كان في جزيرة تأتيه عين عذبة، من يسر لك الماء العذب من وسط البحر المالح؟ من أخرج لك كل يوم حبة من الرمان، وهذا الرمان لا يخرج إلا في موسم معين؟ الله. من خلق بصرك؟ من خلق سمعك؟ من خلق قلبك؟ من خلق أعضائك كلها؟ الله. إذن كم لله على الإنسان من نعم، فنحن مهما عملنا لا نكافئ الله، لأن الله لا يستفيد من عملك أبدا. أنت تعمل لنفسك ليس لله، لأن الله في غنى عنك. الناس كلهم لو عصوا الله ما يؤثر في ملكه شيء عز وجل. فأنت تعمل ليس العمل لأن الله يستفيد، لا، إنما لأنك أنت تستفيد، فأنت المستفيد وأنت الخاسر. لكن الفائدة والخسارة تترتب على العلم الشرعي. لابد أن تعرف كيف تستفيد وأن تعرف كيف تخسر. الآن التجار يعرفون طرق المكسب وطرق الخسارة، بل بعضهم يدرس دورات متكررة إذا كان في مؤسسات كبيرة. ليش؟ ليعرف طريقة العمل، لينجح العمل ويجتنب الطرق التي تؤدي إلى فشل العمل. فدين الله أولى أن نعطيه هذا الاهتمام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، إنه سميع مجيب. هذا الباب عنونه المؤلف رحمه الله بقوله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقال العلماء هناك فرق بين الأذى والضرر. الأذى لما خف أمره، أمر يتأذى منه الذي يوجه إليه، لكن الضرر يلحقه نقص، الناس لا يستطيعون أن يضروا الله عز وجل، لكن يتأذى الله أي يكره، كل شيء يكرهه الله فإن الله يتأذى به، وبحسب الأعمال. أشد الأذى الشرك بالله عز وجل، والمعصية الله يكرهها. فهؤلاء الذين سبوا الدهر، الدهر هو الليل والنهار، الزمن، هل الليل والنهار يستطيعان أن يؤثر في حياتك فيصيبك المرض ويصيبك الفقر من الليل والنهار؟ ما هو الليل والنهار؟ هل الليل والنهار عاقل؟ هل الليل والنهار له قدرة يحس ويدرك وينفع ويضر؟ لا. طيب إذن لماذا يسبه الإنسان؟ الليل والنهار خلق من خلق الله، الشمس والقمر خلق من خلق الله، الأرض والسماء خلق من خلق الله، الماء والهواء خلق من خلق الله. هل تضر؟ ما تضر، لأن هذه الضرر والنفع بيد الله. فالذي يعتقد أن الليل والنهار ينفعان أو يضران فهذا إنسان جاهل. فالناس قسمان، قسم يعتقد أن الليل والنهار ينفعان أو يضران، وهذا شرك. الذي يعتقد أن الليل والنهار ينفعان من دون الله فقد أشرك مع الله. والذي يعتقد أن الليل والنهار يضران وينفعان لكن بإذن الله فإنه يكون قد أخطأ ووهم، لأن الليل والنهار ليس لهما اختيار. زمن، ما هو الليل والنهار؟ حركة الشمس والقمر والأرض ينتج عنها ليل ونهار فقط، وإلا ما هناك شيء اسمه ليل له عقل وله سمع وله بصر، لا. فالإنسان لجهله يظن أن الليالي والأيام هن التي يعني يصيبنا الإنسان بالأذى. والله يريد من الإنسان المسلم أن يكون إنسانا ممتازا لا يخضع للأوهام، إنما يتعامل مع الأشياء بحقيقتها. الليل والنهار زمن، كما سيأتي في الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. إذن سبك لا يقع على الليل والنهار، لأن الليل والنهار عدم، سبك يقع على الذي خلق الليل والنهار. فإذا لا ينبغي للمسلم أن يسب الزمن، لأن الزمن ليس له اختيار ولا ينفع ولا يضر. فهذا الباب عقده المؤلف لهذا المعنى. نعم. هذه عقيدة الجاهلية وعقيدة كل مجتمع جاهلي. كل مجتمع ليس له علوم دينية إلهية تكون عقائدهم عقائد باطلة. الجاهلية كان فيهم قوم يقولون أنه ليست هناك حياة أخرى، وأن موتنا إنما هو بسبب مرور الليالي والأيام. هل هذا الكلام كلام إنسان عاقل؟ من خلقك؟ من أوجدك؟ فلابد أن تدرك أصل وجودك. الذي خلقك وأوجدك أخبر أن هناك يوما آخر يحاسب الناس فيه. كم يقع في الأرض من ظلم؟ القوي يظلم الضعيف، والغني يظلم الفقير. كم يقع في الأرض من مظالم؟ إذا عدم وجود يوم آخر ظلم، لأن الدنيا كم فيها من ابتلاء. لكن رب العالمين عادل سبحانه وتعالى، فإنه خلق الدنيا وجعل فيها المظالم، هذا فقير وهذا غني، وهذا ضعيف وهذا قوي، وهذا صحيح وهذا مريض. متى يعوض هؤلاء؟ في الآخرة. متى ينصف المظلوم من الظالم؟ في الآخرة. ولهذا بعض الناس إذا رأى الظالم في الدنيا لم يعاقب ينخدع، فربما يدفعه جهله إلى الظلم. لا، الدنيا ليست دار جزاء، الدنيا دار عمل، والآخرة فيها الجزاء. فإذا كفار قريش قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال تعالى: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. الإنسان ينبغي له ألا يعتقد إلا بعلم، وألا ينكر إلا بعلم، وألا يعمل إلا بعلم، وألا يترك إلا بعلم. لو كان الإنسان المسلم يتبع منهج الله لكان أرقى الناس وأعز الناس وأقوى الناس، لأن دينك يأمرك بالعلم. ابحث، تعلم في كل شيء، ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تتبعه، لا تتبع شيئا ليس عندك فيه علم. فالمسلم ينبغي أن يكون رائده العلم ليس الأوهام، فالوهم يضر بالإنسان. الذي يعتقد أن هذا الليل ينفع أو يضر، ويعتقد أن الكواكب تنفع وتضر، ويعتقد أن الإنسان نفسه ينفع ويضر، هذا وهم. النفع والضر بيد الخالق عز وجل. الإنسان كل هذه أسباب ومسببها هو الله. فإذا عاش المسلم بهذا المعتقد عاش حياة سعيدة، ويسأل الله أن يختار له ما فيه الخير، لأنه لا يعلم أين الخير. ربما يظن الإنسان أن الغنى هو الخير ولا يكون خيرا له، ربما يظن أن العافية هي الخير ولا يكون خيرا له، ربما لو صح جسمه لبحث عن الفساد، لكن بقاؤه مريضا يكسر نفسه وتذل نفسه ويبتعد عن المعاصي، وهذا رحمة به هو. كم من إنسان كان فقيرا فعندما أغناه الله وإذا به من أكبر المجرمين. لماذا؟ النفس تتغير، النفس فيها ضعف. فإذا استطاع الإنسان أن يعصي الله وتيسرت المعصية وسهلت له، لا يدري عن نفسه كيف يكون أمرها. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للمعصية، يبتعد، لا يقول أنا أستطيع أن أملك نفسي، لا، بل يهرب، ربما لا يستطيع أن يملك نفسه. فإذا الإنسان المسلم يكون اعتقاده في ربه أنه يخير له ما فيه الخيارة، يسأل الله ما فيه الخير. إن كان الخير في الفقر يسأل الله أن يبقى فقيرا، وإن كان الخير في الغنى يسأل الله أن يعطيه المال، وإن كان الخير في العافية يسأل الله أن يعافى. وإن كان الخير في المرض يسأل الله في أن يبقى مريضا، لأن الدنيا ليست هي المقصود من وجودك، فإنك قد تعافى في الدنيا ولكن العافية تقودك إلى جهنم ما تدري. فإذا الإنسان المسلم يسأل الله عز وجل أن يختار له ما فيه الخير. نعم. نعم، هذا الحديث في الصحيحين، وهو بيان لسبب نزول الآية، أن قريشا كانت تقول أننا لا يهلكنا إلا الدهر إلا الزمن، وهذا إنكار أن يكون لله عز وجل فعل في حياة الإنسان وفي موته، وهذا لجهلهم. فإن قريشا كان عندها انحراف في أمرين خطيرين، في توحيد الألوهية وفي اليوم الآخر، وهاتان القضيتان هما القضيتان اللتان يدور عليهما القرآن، قضية الألوهية وقضية اليوم الآخر. لكن القضية الثالثة تتعلق بإبلاغ وحي الله وهو النبوة، فقال العلماء القرآن يدور على ثلاث قضايا: إثبات النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بيان توحيد الألوهية، وتقرير اليوم الآخر. لو أن الناس يعتقدون أنه ليس هناك يوم آخر يحاسب الله فيه الناس لانطلق الناس كالوحوش. لكن إذا تذكر الإنسان أن هناك يوما يحاسب الله فيه الناس، كلما أراد أن يقدم على أمر حرام تذكر. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه القضية في سورة نرددها كل ركعة، وهي قوله تعالى: مالك يوم الدين. أنت في كل ركعة تقول: مالك يوم الدين، أي أنت يا رب أنت مالك يوم الآخرة. الدنيا فيها ملوك، لكن في الآخرة ما يبقى هناك ملك إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم. الله يقول هذا في الآخرة، ثم يجيب على نفسه فيقول عز وجل: لله الواحد القهار. ثم يقول عز وجل: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. في الدنيا مظالم، الآخرة ما فيها إلا عدل، إن الله سريع الحساب، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال أهل العلم: لو فت الإنسان بعرة فتها بيده لسئل يوم القيامة: لماذا فتت البعرة؟ لا يغادر هذا الكتاب صغيرا ولا كبيرا إلا أحصاه، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الإنسان إذا رسخ في ذهنه هذه المعاني هل يفسد؟ لا، فإنه يكون على نفسه رقيب، لا يحتاج إلى مراقبة. لكن أنظمة البشر كم يحتال الإنسان عليها؟ يحتال، لأن الذي وضع النظام لا يرى ولا يسمع، لكن رب العالمين يرى ويسمع سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، كما ورد عن أحد الشعراء لعله ابن واس عندما تاب، عندما قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي. اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. البعوض في الليل المظلم ربنا يرى جناحه ويتحرك ويرى مخ عظامه وهو في هذا الظلام الدامس. رب العالمين في حياة الإنسان اليوم اخترع أشعة، هذه الأشعة يرى الإنسان بها ما لا يراه بعينه، يكشف له أشياء، والإنسان لا يرى أشعة. تأتي إلى مكان تصور به بالجهاز المصور وأنت لم ترى أشعة، وبعد قليل إذا بالصورة موجودة، كيف الورقة انكشفت لها هذه أعضاء الإنسان الداخلية؟ وهذا صناعة الإنسان. الآن وما يسمى بأشعة الليزر التي ترى على بعد في الظلام، تكشف لك الأشياء على بعد في الظلام، وهي من صناعة الإنسان. فإذا رب العالمين الذي خلق هذه الأشياء يعلم عز وجل ويرى، لا تخفى عليه خافية. الآخرة أعدها الله للجزاء، للحساب والجزاء سبحانه وتعالى. فكانت قريش تنكر الآخرة، فجاء القرآن الكريم ليقرر اليوم الآخر، وأن الله عز وجل جعل الدنيا مرحلة أولى والآخرة مرحلة ثانية، فالدنيا دار عمل والآخرة دار الجزاء الحساب والجزاء. فقريش كانت تنكر اليوم الآخر، فأنزل الله سبحانه وتعالى يرد على هذا الإنكار الذي كان في المجتمع الجاهلي. نعم. نعم، الشارح دائما يربط بين الآية أو الحديث والباب. الباب باب من سب الدهر فقد آذى الله، والآية نزلت في كفار قريش. طيب ما علاقة كفار قريش بمن يسب الدهر من المسلمين؟ فقال الشارح الآية تتضمن قضيتين، قضية اعتقاد وقضية لفظ. فالمشركون كانوا يعتقدون أن الدهر هو الذي يقضي على أعمارهم، ثم سبوا هذا الدهر الذي اعتقدوا فيه. لكن المسلم يعتقد أن الله هو الذي يقضي على أعمار الناس، فإذا خرج من هذا الجانب، لكن سبه للزمن شابه المشركين في هذا الجانب. فإذا مشابهة المشركين في جانب، ليس في كلا الأمرين، إلا من اعتقد اعتقاد المشركين فهذا يشاركهم في كلا الأمرين. نعم. هذا كلام الشافعي رحمه الله يذكر ما كان عليه أهل الجاهلية من سبهم للدهر، فهم يعتقدون أن الدهر يفعل، وأن الدهر يقتل، وأن الدهر يفقر، وأن الدهر يمرض، فأنزل الله بالآية ليبين خطأ اعتقادهم. نعم. هنا يقول الشارح أن الذين يسبون أو أن المشركين نوعان، وقد لا يكون نوعين، يعني نوعين، ربما أن كلا الأمرين فيهم، لكن يقول أن هناك من يقول هذا ويقول هذا. طبعا هذا لم يرد في نصوص، لكن من الشارح رحمه الله أراد أن يبين أنه ربما أن بعضهم يقول هذا يعتقد ويقول، وبعضهم لا يعتقد وإنما يقول. لكن ما في المسلمين فلا شك أن المسلم لا يعتقد أن الليل والنهار يؤثران في حياة الإنسان، لكن لما يقع عليه من الحوادث يبدأ يذم الزمن. وسيذكر الشارح هنا رحمه الله بعض أبيات شعرية عن بعض الشعراء من المسلمين. نعم. هنا يقول: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد. من هو هذا الدهر؟ من هو الدهر الذي ما أبقى له أحد؟ فالفعل فعل الله، هو الذي يحيي وهو الذي يميت عز وجل. فأنت عندما تسب من يفعل يقع سبك على الله، وهذا معنى أنا الدهر، يعني أنا الذي أفعل. فأنت تسب الفاعل والفاعل هو أنا، فإذا سب الإنسان للفاعل الذي يظنه الدهر خطأ، والسب يقع على الله عز وجل. فإذا هذا الشاعر إنما ذم الله، وإلا فإن الليل والنهار زمن ليس له قدرة على أن يفعل. نعم. وهذا قول أبو الطيب، يقول: قبحا لوجهك يا زمان كأنه وجه له من كل قبح برقع. أعوذ بالله، يعني يقول أن الزمن متبرقع ببراقع قبيحة كثيرة أنواع، فكل يوم يكشف عن لون من قبح وجهه. اليوم برقع وانكشف، وإذا تحته برقع آخر أسوأ وانكشف. ما هو الزمن؟ وهذا قلنا إخوتنا، الإسلام يربي المسلم ويميز المسلم ويصوغ الإنسان المسلم الذي يتعامل مع الأشياء معاملة حقيقية. هذا أوهام الذي يعزو القضايا إلى الزمن. ما هو الزمن؟ كما كان يقول الملاحدة أن الطبيعة خلقت الإنسان. ما هي الطبيعة؟ أين توجد؟ أين، يعني كيف تتعامل معها؟ ما هي الطبيعة؟ الجبال، الأشجار، السماء، الأرض. لكن هكذا الجاهل عنده خيال، والمسلم يريد أن يرفع الإنسان ويريد أن يكون الإنسان مسلم أرقى أنواع البشر، فلا يخضع للأوهام، إنما يتعامل مع الحقيقة لا مع الوهم. فهذه أوهام. فالليل والنهار لا يؤثران، لأن الأحداث تقع في الليل والنهار بإرادة الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الكون ما يحدث فيه نوعان: بأمر الله أو بإذنه عز وجل. فما كان بأمره سبحانه وتعالى فهذا يعني إما أن يكون أمرا مباشرا، وإما أن يكون بأسباب. أما الإذن فهو عن طريق الأسباب، أي أذن الله. نحن نتحرك في الكون بإذن الله لا بأمره، فإنك أنت تتحرك بإذن من الخالق، أذن الله لك في الحركة، لكن الأمر إما أن يكون أمرا شرعيا أو أمرا قدريا. فالكون إما تحت إما بأمره وإما بإذنه عز وجل. نعم. نعم، هذا يقول إن تبتلى بلئام الناس يرفعهم عليك دهر لأهل الفضل قد خانا. طبعا الإنسان، الناس في الدنيا قد نرى إنسانا جاهلا يصبح إنسانا كبيرا، وقد نرى إنسانا فاسقا يصبح إنسانا كبيرا. هل الليل والنهار لها علاقة في رفع الإنسان هذا الفاسق أو الجاهل؟ لا، ما لها علاقة، هي أفعال الناس، ولكنه بإذن الله، لأن الله يبتلي الناس بعضهم ببعض، وقد يرفع الفاسق ابتلاء، وقد يرفع الجاهل ابتلاء، وقد يضع من العالم ابتلاء، وقد يضع من الصالح ابتلاء. إذن الأفعال في الدنيا بإذن من الخالق، هي أفعال الله. الزمن الليل والنهار ليس لهما شيء، ونحن نقرأ كثيرا في قصائد الشعراء يذمون الزمن، وأنه قد رفع الزمن أناسا وقد خفض أناسا. لا، الزمن ليل ونهار لا يرفعان ولا يضعان، والذي يعتقد أن الليل والنهار يرفعان ويضعان هذا إنسان جاهل. نعم. نعم، يقول لا تأمن من الدهر، انتبه. طيب الدهر فين موجود حتى ننتبه منه؟ أين موجود هذا الدهر؟ يعني من أي باب، من أي جهة؟ فهذا يعني قلنا وهم، فإنما هو أراد أن يذم الناس في الحقيقة. يعني هؤلاء الشعراء ما أرادوا الدهر، أرادوا الناس، لأن لا نعتقد أن المسلم يريد أن يسب رب العالمين، لكنه يعتقد إنما يسب الناس، لكن لأنه ما يستطيع أن يصرح يقول فلان لا يسوى فلسا واحدا أصبح في مكان كذا وكذا، ما يستطيع. ما الذي يجعله يعني يوري يسب؟ من يسب؟ الدهر. ما هو الدهر؟ ليس له وجود، إنما هو حركة الشمس ينتج عنها الليل والنهار، هذه أو حركة الأرض أو حركة القمر، هذا كواكب النجوم، الزمن ناتج عنها. لكن ما الذي جعل الإنسان الوضيع يرتفع؟ كما جاء في بعض الأحاديث أن من علامات قيام الساعة أن يرتفع الرويبضة أو يتكلم الرويبضة. ما هو الرويبضة؟ قال الذي لا يؤبه له من الناس، يصبح له شأن في الناس. نعم، أحيانا يعني ترى في بعض المواطن أشخاص ليسوا أهلا، بل في المال أحيانا تجد إنسان من أغبى الناس أغنى الناس، وتسمع كلامه غبي جدا حتى لا يفقه مسائل عادية، لأن المال بيد الله ليس بالحيلة. وقد تجد إنسانا ذكيا أفقر الناس، ليش؟ لأن الغنى والفقر والجاه وعدمه ليس من صنع الإنسان، إنما هو بتقدير الخالق عز وجل. نسب الدهر، إنما نسب الناس الذين هم سبب في الفساد أو سبب في رفع من لا يستحق، لكن الشعراء يلجؤون إلى طرق أخرى ويقعون في الخطأ المحذور شرعا. نعم. Thank you. نعم، ابن القيم رحمه الله يقول أن الساب يقع في ثلاثة محاذير. أولا يسب الزمن الذي هو خلق من خلق الله مذلل مسخر، والثانية عبادة وفعل الخالق هو العون، أنه يعتقد أن الزمن له دور في حياة الناس وهذا شرك بالله عز وجل، والثالث أن الذم في الحقيقة إنما يقع على الفاعل، من الذي أغنى الناس وأفقر الناس ورفع الناس ووضع الناس؟ الله، فذمه يقع على رب العالمين. فإذا ساب الدهر يرتكب المحاذير الثلاثة. نعم. نعم. هنا إشكال، يعني بعض الناس عندما يقرأ الحديث يقول هل اسم الدهر اسم يطلق على الله، لأن الحديث أنا الدهر. فقال ابن القيم رحمه الله وقال العلماء لو كان الدهر من أسماء الله لكان المشركون مصيبين عندما قالوا إنما وما يهلكنا إلا الدهر، لو كان من أسماء الله، مثل لو قال ما يهلكنا إلا الرحمن أو ما يهلكنا إلا السميع أو ما يهلكنا إلا القادر، هذه من أسماء الله عز وجل. فإذا الدهر ليس من أسماء الله، إنما الله يقول أنك تسب من يفعل والفاعل هو أنا، هذا معنى الحديث، ليس معنى الحديث أن الله من أسمائه أنه الدهر أو من صفاته أنه الدهر، لأن الدهر هو الزمن، لكن يقول أنت تسب الذي يفعل وتسميه الدهر، أنا الذي أفعل، من تسميه الدهر وهو تعتقد أنه الفاعل هو أنا. فإذا الحديث لا يثبت لله اسما أو صفة هي الدهر، لأنه لو أن من أسماء الله الدهر لكان المشركون مصيبين عندما قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. ابن حزم رحمه الله منهجه منهج ظاهري، كلما جاء إلى آية أو حديث فيها إطلاق اسم أو صفة على الله أطلقه، ولهذا خرج بمعتقد عجيب خلط فيه بين جميع العقائد. فابن حزم رحمه الله لا يؤخذ منه عقيدة ولا يعني يقر على كثير مما ذكر في العقائد، مع أن ابن حزم رحمه الله عالم جليل، عالم عظيم، حافظ كبير. يقول ابن تيمية ما أظن أنه جاء في الإسلام يعني بعده مثله في الحفظ أعجوبة. يعني كان يحفظ جميع الأحاديث والآثار والأقوال أقوال العلماء بصورة عجيبة. عندما أحرقوا كتبه لأنهم ضايقوه رحمه الله، لأنه في عصره كان الناس العلماء يمنعون الاستشهاد بالقرآن والسنة، ويقولون انتهى من يستشهد بالقرآن والسنة، ما بقي إلا كتب الفقهاء، نأخذ الأحكام من كتب الفقهاء. فقام رحمه الله وأنكر عليه ودعا الناس للكتاب والسنة، لكنه رحمه الله كان فيه شدة، حتى قالوا إن لسان ابن حزم كسيف الحجاج. الحجاج كان إنسان ظالم، ولكنه كان مسلما، وكان يحفظ القرآن حفظا عجيبا، لم يحفظ إنسان في عصره القرآن مثله، لكن كان ظالم. عندما خطب الناس يوم من الأيام ويقول لهم: أيها الناس، والناس واقفون، لو أمرتكم بأن تخرجوا من هذا الباب فخرجتم من هذا الباب لقلت بكم هكذا، وقطع رقبة واحد بجانبه. يعني درس عملي ما يبالي، يعني كان سفاك للدماء كما قالوا. فابن حزم رحمه الله لسانه شديد، حتى كان يقع حتى على العلماء، على العلماء الكبار، يقع على الشافعي ويقع على أبي حنيفة ويقع على مالك، لكن نصيب أبي حنيفة منه أكبر رحمهم الله جميعا. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: إن الأئمة الأربعة أتقى لله وأعلم من ابن حزم. فابن حزم رحمه الله لسانه شديد، لكن فمعتقده هذا معتقد باطل، وإن كان هو يعني يزعم أنه يتبع الحديث بظاهره، لكنه رحمه الله فيه يعني جمود على الألفاظ، حتى أصبحت له عقيدة عجيبة، فلا يؤخذ من كلامه معتقد رحمه الله. نعم. نعم. هذا الباب انتهى، وهذه أبواب صغيرة عقدها المؤلف رحمه الله للتنبيه على هذه الألفاظ التي يعني حرمها الإسلام. سينتقل إلى باب جديد، وهو باب التسمي بقاضي القضاة أو ملك الملوك أو شاه شاه كما في اللغة الفارسية، أو فقيه الفقهاء، يعني أخذ لقب يجعله أعلم الناس أو أعز الناس أو أرفع الناس، هذا محرم ولا يجوز، وقد جاءت الأحاديث بالنهي عنه. نعم. نعم، هذا الحديث في الصحيحين. أخنع اسم عند الله، أي أذل اسم عند الله، رجل تسمى بملك الأملاك، وهذا حق الخالق عز وجل، هو المالك سبحانه وتعالى، مالك الملك عز وجل هو الله. فما ينبغي أن يتسمى الإنسان المسكين الفقير الضعيف الفاني العاجز الجاهل الظالم بأنه ملك الأملاك أو قاضي القضاة وما في نحوه من الألفاظ، فإن هذا فيه تزكية ومزاحمة أو اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله أخنع يعني أربع، قوله الخنع الفجور. طبعا علماء اللغة في تفسير الخنوع هل هو الذل أو الفجور؟ الصحيح أنه الذل، لأن الإنسان أراد أن يرتفع فالله يذله يوم القيامة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الله يحشر المتكبرين يوم القيامة في صور الذر تعلوهم المكانة من كل مكان. الذي ارتفع وتعاظم في الآخرة يذله الله ويجعله مثل الذر تعلوه المكان من كل مكان حتى يحاسب الله بين الخلائق. فهكذا من تعاظم في الدنيا وادعى ما ليس له، الإنسان مسكين، إنسان ولد ضعيف وتعلوه الأمراض ويشبع ويجوع ويصح ويمرض ويخاف ويأمن وينام ويستيقظ ويفتقر ويغتنم، سبحان الله، هل يجوز له أن يزعم هذا الوصف العظيم؟ لا، ليس له. فالذي يتعاظم يذله الله إما في الدنيا وإما في الآخرة. نعم. نعم، إذا يعني إذا جاءت بلفظ الخنا غير أخنع، أخنع أذن، لكن الخنا هو الفحش. نعم. يعني لفظ الحديث هل ورد بلفظ الفعل المبني للمجهول يسمى، يعني أن غيره أطلق عليه هذا الاسم وهو قبل ورضي، أم أنه هو الذي أصدر مرسوما بأن يكون ملك الأملاك، يعني بنفسه، يعني بنفسه فرض هذا الاسم، فسواء كان سمي ورضي أو بنفسه تسمى كلاهما في الذنب سواء، يعني كلا اللفظين لا يخرجان عن معنى الذنب. نعم. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله أن يعني من تسمى بملك الأملاك أو ملك الملوك فإنه قد بلغ غاية الكفر والكذب، لأنه ادعى نفسه وصفا ليس له، وقال أن بعض السلاطين أي من يعني الذين تسلطنوا في الدولة الإسلامية سمى بهذا الاسم فما مات حتى أذله الله. وهكذا من يعني تجبر وتكبر وظلم غالبا أنه لا يموت حتى يذله الله عز وجل. فالمسلم ينبغي أن يبتعد عن هذه الألقاب التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن الاسم الذي ورد الخبر نعم هو يعني الآن ورد في أسماء بعض العلماء في الماضي ابن سيد الناس. سيد الناس من هو سيد الناس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني اسم خاص به وليس حتى للأنبياء الآخرين، لا يقال لإبراهيم عليه السلام أنه سيد الناس ولا لآدم أنه سيد الناس، لأن هذا خاص بواحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث أنا سيد ولد آدم. فكل من يدعي أنه سيد الناس فقد كذب. فإذا هذه أسماء لا ينبغي للمسلم أن يقع فيها ولا أن يقرها. نعم. نعم هو ابن أبي جمرة، حتى في الماضي ابن أبي جمرة في السابق، لأن هذا عالم مغرب اسمه أندلسي شرح السنن. نعم. نعم يقول رحمه الله أن بعض العلماء أجاز التسمي بقاضي القضاة واستشهد بالحديث أقضاكم علي، قال هذا الحديث ورد في مجموعة واحدة أي أقضى الصحابة، ما قال أقضى البشر، هذا ليس في حق أحد أنه أقضى البشر، فعند البشر فيهم أنبياء وفيهم رسل، و الحكم جاء محدد أقضاكم، ثم ما قال أقضى قضاتكم، لا، فهذا لا ليس فيه دليل على الجواز. فالحديث السابق الذي ينهى عن التسمي بملك الأملاك هو في معنى التسمي بقاضي القضاة أو سيد الناس أو سيد ولد آدم أو أفضل البشر أو أطهر البشر، أي لفظ يفهم منه العموم المطلق لا يجوز، لأن الإنسان ضعيف مهما بلغ في علمه مهما بلغ في تقواه لا يكون أفضل البشر على الإطلاق إلا ما ورد فيه النص، فالنص ورد في نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يعني يعمم أو يرضى به في غيره صلى الله عليه وسلم. هنا يقول رحمه الله بعض القضاة تسمى بهذا الاسم وراق له وأخذ يبحث عن الدليل أو يبحث عن الجواز، فقال لا، المسلم لا، ليس هذا من مذهب المسلم، المسلم يبحث عن الحق فيتبعه وليس يعمل عملا ثم يأتي بأدلة ليبرر عمله، فهذا الحكم لا يجوز شرعا. نعم. Thank you. نعم، هو يعني هذا آخر الباب في باب يعني تسمي بقاضي القضاة، وهو يتعلق بالأسماء المطلقة، وسيأتي معنا باب آخر وهو يتعلق بالأسماء التي لا تجوز شرعا، سواء كان فيها تعظيم أو كان فيها إضافة إلى أسماء يعني غير أسماء الله أو نحوها. ونقف عند هذا الحد لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هنا أخ يسأل يقول أنه شاب ملتزم ولا يختلط بالملتزمين ولا ينشر الدعوة، حتى إخواني في الله إذا عزموني على قهوة أو عزموني على العشاء لا أحضر وأعتذر منهم، وينحصر همي دوما في بيتي وعملي وحضور الدروس والمحاضرات، وذلك لأن الفساد طم وعم وكثر في زمننا هذا، هل هذا العمل الذي أعمله صحيح؟ وهل هذا هو زمن الفتن الذي هو زمن العزلة عن الناس؟ وفتونا مأجورين. أولا، كونه شاب ملتزم إن شاء الله هذا من علامات الخير، نسأل الله أن يثبتنا وإياه على الحق، لكن عمله هذا خطأ، ولهذا قال أهل العلم الدعوة تحفظ صاحبها، الذي لا يدعو معرض للخطر. فأنت بين أمرين، إما أن تكون داعية أو مدعوا، واختر لنفسك، إن أردت أن تحافظ على دينك فكن داعية أولا، لأن هذا هو الذي أمر الله به عز وجل، كما قال تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل مسلم داعية بحسبه، ليس شرط أن يكون محاضرات، لا، بكلمة طيبة، بالزيارة الطيبة، بالشريط، بالكتاب، فلا بد أن يكون همك الدعوة إلى الله، وإلا فإنك ربما تبقى زمنا على هذا الحال ثم تتراجع. الذي لا يدعو إلى الله الشيطان يطمع فيه، فلا بد أن تكون داعي. هذا عملك كل مسلم، ما هناك تقسيم ناس دعاة وناس غير دعاة، لا، الله يقول لنبيه كل من اتبعك داعية، لكن ليست داعية بمعنى أن يلقي محاضرات وندوات ويؤلف كتب، لا، الدعوة بحسبها، الكلمة الطيبة دعوة، نشر الشريط 3 ريال 4 ريال 5 ريال دعوة، مطوية فيها كلام حسن دعوة، زيارة في بيت إنسان تزوره وتثبته إن كان على الحق دعوة، وهكذا الدعوة مفتوحها أبوابها كثيرة. فهذا عملك خطأ، كن مع إخوانك، احرص على أن يكون أصدقاؤك من الناس الطيبين الصالحين، لأنك مثل ما من تخالط تكون أنت صورة لمن تخالطه. أما بقاؤك وحيدا خطأ، الشيطان يطمع فيك، فغير من طريقتك، وفقنا الله وإياك. يسأل أخ عن المساهمة في البنوك الربوية، لا تجوز، أي بنك ربوي لا يجوز أن تساهم فيه، فأبواب الحلال كثير إذا أردت الحلال وأردت المباح. رجل من الله عليه ببناء 3 بيوت، ثم جاء بعد أن انتهت وذبح على عتبة كل باب ذبيحة، لمن يذبح على عتبة الباب؟ هذه عادة الجن، كما قال العلماء في كتب الغريب أن الجن أن الجاهلية كانوا إذا انتهى البيت ذبحوا للجن ذبيحة على باب العتبة حتى يكفوهم شرهم، سبحان الله، هذا الشرك بعينه، فهذا من عادة الجاهلية لا يجوز للمسلم أن يقع فيه، وهذا بسبب الجهل. نحن قلنا التوحيد له فروع والشرك له فروع، ولا تعرف إلا بالتعلم، والذي يعيش طوال حياته لا يعرف أنواع التوحيد ولا أنواع الشرك فيقصر في أنواع التوحيد ويقع في أنواع الشرك آثم، ليس عنده عذر يوم القيامة. فينبغي أن نتعلم فروع التوحيد وفروع الشرك حتى لا نقع في أمر يهلك عملنا ويفسد علينا إيماننا. أخ يقول مقيم في جدة، هل يجوزه العمرة في شوال أو أشهر الحج؟ وهل يكون عليه دم أم لا؟ ليس عليه دم. إذا اعتمر الآن وذهب إلى مكة ورجع إلى هنا ليس عليه دم. ما الذي عليه دم؟ العلماء أقوال في من كان دون الحل، من كان دون الميقات، هل حكمه حكم الأفاقي الذي يأتي من الخارج، من خارج الميقات، أم أنه يعتبر من أهل الحرم؟ لكنه ما دام ذهب إلى مكة ورجع انتهى، لأن الدم على من يعمل النسكين في سفر واحد. أما ما دام عمل نسك في سفر ثم رجع فليس عليه دم إن شاء الله. أخ يقول هنا أن هناك بعض يعني المجموعات تدعوه أن يخرج في سبيل الله ويترك أولاده وأهله. لا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. يخرج فين يروح؟ يتعلم علم؟ لا، ما يتعلم علم، ما هناك علم. فلهذا لا تخرج إلا لطلب العلم. فإذا هناك علم تحتاجه ولا يوجد في بلدك لا بأس بالخروج. أما الخروج لغير هذا أو جهاد في سبيل الله، أما هذا الخروج الذي يقال فإنه ليس خروجا مشروعا. أخ يقول له صديق مقيم في المملكة وجد في بلده نسخة من الإنجيل قديمة جدا، وعرض عليه نسخة وعرض عليه مبلغ كبير لشراء هذه النسخة، فما الحكم؟ أول، الإنجيل كتاب انتهى دوره، وهو كتاب للنصارى وليس كتاب للمسلمين، ولا ينبغي أن يقتني المسلم كتابا من هذه الكتب، لأن الله قد أغنانا عز وجل بالقرآن. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر نسخة من الإنجيل فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. انتهى الإنجيل كتاب سماوي ولكن دوره انتهى. أما الإنجيل الذي في أيدي الناس اليوم ليس هو الإنجيل الذي أنزله الله باتفاق المسلمين والنصارى. الإنجيل النصراني فقه، هذه كتب ألفها تلاميذ المسيح، اثنان من تلاميذه واثنان بعد موته بكم 50-60 عام، فليس هو الإنجيل الذي أنزله الله، إنما هذا فيه كلام إما في الإنجيل. فإذا لماذا نقرأ فيه؟ فإن كان هناك نسخة قديمة جدا كما يقول الأخ وتفيد، تقدم يعني مكتبات الجامعات أو مكتبات العامة ليدرسها طلبة العلم، ليأخذوا منها بعض التناقضات، لا ليستفاد منها، ليس فيها فائدة أصلا، فلا يجوز للمسلم أن يقتنيها أو يشتريها، لكن تعرض على مؤسسات كبيرة لعلها تفيد، لأن الأناجيل بعضها ينقض بعض، ما كتب قبل 1000 عام ليس ما كتب اليوم. حتى يقال أن في بعض الأناجيل تكتب أن عيسى كان مكتوب في الماضي في إنجيل معتمد أن عيسى مولود الله، مولود، فاستحوا فغيروا في النسخة اللي بعدها عيسى ابن الله، فقالوا أنتم اتفقوا هو مولود على الله ولده، نعوذ بالله، قالوا له ابنه، فكيف ابنه؟ ما يأتي ابن إلا من لقاء بين ذكر وأنثى، وهذا لا يليق بالخالق عز وجل. فيعني أخذ التناقضات من كتبهم مطلوب، فإذا وجدت نسخة قديمة تفيد تقدم لمؤسسة علمية كبيرة تفيدها، أما أنت كفرد فما يفيدك، بل وجوده في بيتك خطأ. امرأة كانت حاملا في شهر ونصف وكان ينزل عليها أثناء الحمل بعض الدم ثم أسقطت وأجريت لها عملية تنظيف أثناء رمضان وبقي الدم بضعة أيام، فما حكم صلاتها وصيامها فترة الحمل وبعد أن أسقطت؟ المرأة الحامل إذا نزل منها دم لا يؤثر، لأن الحكم الشرعي يتعلق بالحيض، دم الحيض لا بكل دم، وليس كل دم ينزل من المرأة يسمى حيضا، لا، فالحكم خاص بدم المحيض، دم الحيض. أما الدم النازل من المرأة نزيف لا، هذا لا يؤثر لا في صيام ولا في صلاة. ودم الحيض له مدة محددة من كل شهر، 6 أيام، 7 أيام، 5 أيام، والمرأة لها عادة، فإن نزل الدم قبل عادتها لا تحسبه، وإن نزل بعد عادتها لا تحسبه، وإن نزل وهي حامل لا يحسب، لكن بعد أن أسقطت أصبحت تسمى نفساء، هذا اسمه دم نفاس، دم النفاس هذا يستمر إلى 40 يوما، ومنهم من قال أكثر، لكن هذا الحد الذي عليه الجمهور. فهذا الدم لا تصلي معه ولا تصوم، تتوقف عن الصيام والصلاة، الصلاة تسقط أما الصيام يقضى، فهي يعني الحكم بهذه الصورة. الأخ يقول أنه جاءوا جماعة هنا لدورة في معهد الإدارة لمدة 4 أسابيع، وقد نوينا العمرة من بيوتنا، متى سنحت لنا الفرصة خلال فترة الدورة؟ فقمنا بذلك الأسبوع الماضي، إلا أننا اختلفنا في مسألة الإحرام، منا من أحرم من جدة، ومنا من أحرم من عاد الميقات، من عاد الميقات فهو أولى، لأن العلماء قالوا من تخطى الميقات وفي عزمه العمرة فإنه قد تجاوز الميقات المحدد، فلو أحرم من داخل الميقات لكان عليه دم، فكل من نوى. أما لو دخل إلى جدة وليس في ذهنه عمرة ثم طرأ عليه لا بأس، لكن ما دام هناك يعني النية من بيته هناك، فإذا قد عزم على العمرة وعليه دم، فمن رجع إلى الميقات فقد أحسن، ومن أحرم من هنا فعليه دم، يعني يذبح في الحرم ولا يأكل منه شيئا، يسمى فدية وليس هذا هديا. ما حكم من سافر مسافة 50 كيلو وهذا سفر لهوى نفسه للعب الورقة، هل يقصر الصلاة؟ أولا 50 كيلو ما يقصر فيها الصلاة عند جمهور العلماء، إنما هو 80 كيلو تقريبا، يعني مثل ما بين الطائف ومكة، والعلماء مختلفون في سفر المعصية، قالوا السفر أنواع، سفر واجب وهو سفر الحج والجهاد والعمرة وطلب العلم وزيارة الوالدين، هذه أسفار واجبة الصلاة تقصر فيها، وأسفار مباحة يذهب للتنزه للتمشية محلات السياحة هذه مباحة يجوز فيها القصر والجمع، حكمها حكم السفر الواجب. وأما السفر إن كان لمعصية فإنه لا تجوز. هل لعب الورقة معصية؟ فإن حكمنا بأنه معصية فلا يقصر ولا يجمع، وإن قلنا أنه من باب التسلية وليس معصية فيجوز له أن يقصر، ولكن يعني لا نستطيع أن نقول معصية، لكنه ربما يدخل في المكروه لأنه مما ينتج عنه نسيان ذكر الله سبحانه وتعالى، وينتج عنه مشغلة عن كثير من المصالح، بل ربما يؤدي أحيانا إلى العداوة، خاصة إذا كان من يلعب الورقة يتحمس مثل ما يلعب يعني أصحاب الكورة، فهؤلاء يتحمسون ربما يتضاربون، فإن عندما يتقابل اثنان ويكون أحدهما يعني ماهر والثاني نصف نصف ويخطئ في اللعب ربما يتكلم عليه بكلام بذيء، وقد سمعنا هذا ورأينا تنتهي بالمضاربات. فينبغي أن يعني إنسان أن ما يعني يسافر هذا السفر الطويل 50 كيلو يلعب ورقة، يعني هذا سفر يعني فيه نظر. يقول أنا سمعت رجل يقول في حديثه 4 لا أمن لها، فمن هذه 4 الدهر وإن صفى. لا، إخواننا المغاربة يقولون 3، يقولون 3 يعني يقولون يعني الدهر والمرأة والسلطان، أو 3 ليس لهن أمان، الدهر والمرأة والسلطان، هذا الرابع زاد الأخ. طبعا يعني الدهر قلنا لا يجوز ذم الدهر، لأن الدهر هو الزمن، والزمن ليس له تأثير، لا يفعل، الذي يفعل الناس، ما يقع في الكون أو في الأرض من الناس ليس من الزمن، كل المصائب من الإنسان نفسه، أما الليل والنهار قلنا ليس له دور لأنه زمن ليس له وجود حتى تشير إليه. وهذا جاء في الحديث كما في الدرس السابق الذي أخذناه قبل الصلاة، أنه يعني يؤذيني الإنسان يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. فلا يجوز أن يسب الدهر أو أن يوصف بمكر أو قبيحة أو أي وصف من أوصاف يعني التي يصفها الناس به. هل سب الدنيا يدخل في سب الدهر؟ فإذا كان يدخل في باب فكيف نوفق بين ذلك والحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الحديث؟ الدنيا يعني يراد به بها التي جاء في الحديث التي ليس فيها ذكر الله، الشيء الذي يلهيك عن ذكر الله أو يمنعك من طاعة الله ملعون، سواء كان يعني أرض أو كان إنسان. فالدنيا ليس فيها بركة وليس فيها خير إلا إذا كان في طاعة الله، لأن الدنيا التي تنتهي بصاحبها إلى جهنم ملعونة. أي دنيا سواء كان مال أو كان جاه أو كانت عافية أو كان أولاد، كل شيء في الدنيا يدفع أو ينتهي بصاحبه إلى جهنم نعوذ بالله ملعون. أما الدنيا التي تنتهي بالإنسان إلى طاعة الله وهي من ذكر الله فليس ملعونا، فلعل هذا هو المراد والله أعلم. هل وضع الستار على الجدران حرام أم لا؟ فقد قرأت حديثا يحرم ذلك. ما هناك حديث يعني صحيح يحرم وضع الستر على الجدران إلا إذا وضع الإنسان مثل الكعبة، يعني إذا ستر البيت كما تستر الكعبة. أما لو وضعها على النوافذ يعني سد الإضاءة أو لتخفيف الإضاءة فهذا إن شاء الله ليس فيه حرج. أما ستر البيت كما تستر الكعبة هذا الذي يعني يحرم أو يكون مكروها. هل هناك دليل على حرمة لبس الذهب على النساء؟ لا، ما في دليل، بل الدليل على جواز لبس الذهب للنساء، ومن خالف من العلماء فليس معه الصواب. هل نشر أفعال وأعمال وأقوال مشركين وقد تكون بعضها كفرا، هل يكون نشر ذلك تحذير المسلمين منه دعوة أم لا؟ النشر غير، النشر أن تدعو الناس إليه، لكن التحذير شيء والنشر شيء. فالذي ينشر أخلاق المشركين وأعمال المشركين ويزينها للناس فلا شك أن هذا آثم، لكن الذي يعلن أن هذه أفعال المشركين احذروها، هذا من أخلاق المشركين احذروه، هذا ليس من النشر. النشر هو الذي يدعو، فمن دعا إلى رذيلة أو إلى شرك فهو يكون مشاركا يعني في الإثم في تلك الرذيلة، لأنه جاءت الأحاديث أن يعني من عمل أو من سن سنة خير فله أجرها، ومن سن سنة شر فله إثمها. قلت ما الكون إما بأمره أو بإذنه، ما الفرق بين أمره وإذنه؟ الواجب فيه أمر والمباح مأذون فيه. يعني إنسان مثلا أباح الله لك أن تلبس الثوب، لو ما لبست ليس عليك حرام، يعني ثوب معين. فالمباحات مأذون فيها، والأوامر يعني وما جاء في الشرع طلب منك أن تفعله فهذه أوامر، وهذا نموذج للفرق بين الأمر والإذن. ما صحة الحديث التالي أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يديه، وأن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه؟ لا يحضرني يعني صحة الحديث، لكنه الله أعلم أنه صحيح. ما حكم قول شيخ المشايخ؟ قلنا أي لفظ يؤدي بالإنسان إلى أن يرفعه فوق البشر هذا وصف مذموم، كما جاء في الحديث أن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك أي ملك الملوك، فهذا اسم ذليل عند الله عز وجل. العلماء قاسوا على هذا الحديث الذي في الصحيحين من تسمى بقاضي القضاة أو بسيد البشر أو سيد الناس أو سيد ولد آدم، هذه كلها أسماء محرمة لأن فيها رفع الإنسان فوق منزلته، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.